الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمغفل الذي تلتبس عليه الأمور العادية هل تقبل شهادته؟ لا تقبل إلا في الواضحة. أحسنت، بارك الله فيكم. رجل كافر لكنه أمين، هل يقبل القاضي شهادته؟ لا يقبلها. نعم. محجور عليه لسفهه، هل تقبل شهادته؟ لا تقبل شهادته. فعل الصغيرة مرة بعد مرة من غير إصرار أو مداومة، هل يقدح في الشهادة؟ لا يقدح. حسنت، بارك الله فيكم. هل تقبل شهادة الشاهد إذا كان يجر لنفسه نفعا أو يدفع عن نفسه ضررا؟ لا تقبل. أحسنت. شهادة الصبي في دعوى مالية هل تقبل؟ لا تقبل. أحسنتم. شهد صبيان على جرح فيما بينهم حال اجتماعهم، وكانت شهادتهم بعد أن تفرقوا من محل الواقعة إلى بيوتهم، فهل تقبل شهادتهم؟ لا تقبل. أحسنت. رجل حد في سرقة، فهل تقبل شهادته على غيره أنه سرق؟ لا تقبل. أحسنت. نعم، تفضل شيخ حسن الأبيات. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: باب الجنايات. والنفس بالنفس بإقرار بدا كذا بعدلين بقتل شهدا، أو بقسامة بعدلين على كجرحه إن عاش حتى أكلا، أو شاهد بالقتل أو قال دمي عند فلان معه 50 أقسمي، بأنه مما ادعوه قد هلك ووزع الحلف على إرثك. والحالف اثنان فأعلقت في عمدها واقتل بها نفسا فقط، إن لم يكن مقتول حربيا ولا قتال ولا قتيل حرا بإسلام. نعم. أحسنتم، بارك الله فيك. أخبر اللازمة. أحسنتم، بارك الله فيك. هذا باب الجنايات، عمدا أو خطأ وما يتعلق بذلك من قصاص أو دية. ذكر باب الجنايات بعد باب القضاء إشارة إلى أنه أول ما ينبغي أن ينظر فيه القاضي، لأن حفظ النفوس هو آكل الضروريات بعد حفظ الدين. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. لذا ينبغي أن يعتنى بهذا الباب. وقد حرم الله لنا المسلمين بغير حق، قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. قال الناظم رحمه الله: والنفس بالنفس، أي النفس تقتل بالنفس بإقرار بدا كذا بعدلين بقتل شهيدا أو بقسامة. ما يثبت في القصاص واحد من 3 أمور. والقصاص الأصل فيه قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، وقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة، وقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص. أول ما ذكره مما يثبت به القصاص الإقرار. قال: والنفس بالنفس بإقرار بدا، أي باعتراف الجاني المكلف حال اختياره، باعتراف الجاني المكلف حال اختياره، فلا عبرة بالإقرار في حال الإكراه، فيثبت بذلك القصاص إلا أن يعفو أولياء المقتول. ومن شواهد هذا في السنة ما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها من فعل بك ذلك؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهودية، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، يعني أقر على نفسه، اعترف على نفسه أنه هو الذي قتلها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين كما فعل بها. كذا بعدين بقتل شهيدا، كذا كما يثبت القصاص بالإقرار فكذلك يثبت بشهادة من ذكر، قال بعدلين بقتل شهيدا يشهدان على معاينة القتل بضرب أو خنق أو نحوهما. وهل يكفي هنا رجل وامرأتان؟ لا يكفي. أحسنت أحسنت، فلا بد من رجلين، ولا بد أن يكونا متصفين بالعدالة. وسبق بيان حقيقة العدل عند الفقهاء، والعدل حر مسلم قد كلف، وعنه وصف الفسق والحجر انتفى، ولا يرى كبيرة يباشر ولا على صغيرة يثابر. هذا الثاني مما يثبت به القصاص، أن يشهد عدلان على معاينة القتل، أنهما رأيا فلانا يقتل فلانا. قال أو بقسامة، هذا الثالث مما يثبت به القصاص القسامة. قال أو بقسامة بعدلين على كجرحه إن عاش حتى أكلا، فإن شهد عدلان بأن قال رأينا فلانا جرحه أو ضربه أو خنقه وجبت القسامة وثبت القصاص، وذلك إذا حلف الأولياء 50 يمينا، لأن شهادة العدلين على جرحه أو ضربه، لو شهد على أنهما رأياه يقتله، لو شهد على قتله فهذه بينة يثبت بها القصاص، لكنهما شهدا وقالا رأيناه يضربه مثلا أو رأيناه يخنقه، فشهادة العدلين لوث، اللوث ما ينشأ عنه غلبة الظن، شهادتهما لوث، فيثبت بها القصاص إن حلف الأولياء 50 يمينا. قال إن عاش حتى أكلا، ليس الأكل بشرط، المدار على تأخر الموت بعد معاينة العدلين للجرح أو الضرب ولو لم يأكل. قال إن عاش حتى أكل، مفهومه أنه إذا لم يتأخر الموت، مفهومه أنه إذا لم يتأخر الموت ثبت القصاص بلا قسامة، وهو كذلك. والأصل في القسامة ما في الموطأ والصحيحين عن سهل بن أبي حثمة عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين، فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه؟ قالوا والله ما قتلناه. فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يريد السن، فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم، أن يدفعوا ديته، وإما أن يأذنوا بحرب، فكتب إليهم في ذلك، فكتبوا إنا والله ما قتلناه. فقال حويصة ومحيصة وعبد الرحمن سهل أتحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم؟ هذا الأصل في القسامة، أتحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا مسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم 100 ناقة، قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء، الحديث في الصحيحين والموطأ. فصورته مثلا يوجد قتيل ولا يعرف قاتله، فيدعي أولياء المقتول أن فلانا قتله مثلا، وتقوم القرائن على صدقهم، لكن لا توجد بينة على من قتله، فهنا تثبت القسامة، يحلفون 50 يمينا ويستحقون دم صاحبهم كما قال صلى الله عليه وسلم أتحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم؟ قال: أو شاهد بالقتل. ومن اللوث الذي يوجب القسامة شهادة العدل الواحد على معاينة القتل. في الصورة السابقة التي ذكرها الناظم شهد اثنان ذوى عدل على معاينة الجرح أو الضرب أو الخنق، هنا في الصورة الثانية التي ذكرها شهد عدل واحد على معاينة القتل. فيحلف أولياء الدم 50 يمينا ويحكم بالقصاص من الجاني. أو قال: دمي عند فلان معه 50 قسمي، يعني أن المجروح أو المضروب ضربا شديدا قال: دمي عند فلان، معناه قتلني فلان، قال فلان هو قاتلي. أو يقول هكذا، يقول قتلني فلان ويسميه ثم يموت. والمعروف من طبع الناس عند حضور الموت الإنابة والتوبة والصدق، أما أن يعدل عن قاتله ويدعي على غيره أنه قتله فهذا نادر لا حكم له. فهذا من اللوث الذي تثبت به القسامة، معه 50 حكمي، أي يحكم أيها القاضي ب50 يمينا، فإن حلفوها ثبت القصاص وإلا لم يثبت. قال: معه 50 حكمي بأنه مما ادعوه قد هلك، بأن المقتول هلك مما ادعوه على الجاني، بأن يقول كل حالف بالله الذي لا إله إلا هو إنه مات من جرحه أو إنه مات من ضربه. ووزع الحلف على إرث الترك، توزع على هؤلاء الورثة على قدر أنصبائهم من تركة المقتول. مثلا ترك 3 أبناء، يحلف كل واحد منهم 17 يمينا بتتميم الكسر. ترك 2 وابنه، يحلف الابنان كل واحد منهم يحلف 20 يمينا والبنت 10. والحالف 2، يعني لا يكفي حلف الواحد ولو حلف 50 يمينا. طيب إذا كان 2 كم يحلف كل واحد منهما؟ نعم، يحلف 25. أحسنت. ووزع الحلف على إرث الترك الذي سيأتي إن شاء الله في باب الفرائض. والحالف 2 فأعلى يشترط في عمدها، يكون ذلك في العمد لا في الخطأ، لأن الخطأ لا قصاص فيه بل فيه الدية إذا كان في النفس أو في الطرف، وفيه الأرش إذا كان فيما دون ذلك. واقتل بها نفسا فقط، لا يقتل بالقسامة أكثر من رجل واحد. إن لم يكن مقتول حربيا، الحربي لا قصاص من قاتله لأن دمه هدر. إذا محل قتل النفس الجانية قصاصا إذا كان مقتول معصوما بأن كان مسلما أو ذميا، ولا قاتله حرا بإسلام على، تشترط مساواة المقتول لقاتله في الحرية والإسلام. فإذا كان القاتل حرا والمقتول رقيقا فلا قصاص بل فيه القيمة. وإذا كان القاتل مسلما والمقتول ذميا فلا قصاص بل فيه دية الذمي التي سيبينها الناظم قريبا إن شاء الله. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.